بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، استكمل إن شاء الله تعالى درس في كتاب العدة في شرح عمدة الفقه. اليوم إن شاء الله تعالى موعدنا مع المراجعة، وكانت عندنا مراجعة من بداية من باب المواقيت إلى بداية باب دخول مكة. طيب، من كان مكانه دون الميقات من أين يهل؟ بالعمرة والحج. من كان مكانه دون الميقات من أين يهل؟ سواء كان في عمرة أو في حج. حك عدى الميقات. يحل من حرم أو من حل أو حرم، يعني يطلع الحل من بره الحرم، أو من الحرم يطلع الحل، أو من الحل يطلع. هذا في الحج أم في العمرة؟ نعم، هذا في الحج أم في العمرة؟ في الحج يبدا يهل من حيث مكانه. نعم، احسنت. اذا من كان دون الميقات، فاما في الحج فانه يهل من حيث كان، واما ان كان داخل الحرم ويريد ان يعتمر فيجب عليه ان يخرج الى اقرب نقطه حل، قال العلماء، لانه يجب الجمع بين الحل والحرم في نسك الحج والعمره. طيب، ماذا يفعل من هذا الميقات ولم يمر به؟ ماذا يفعل من حاذى الميقات ولم يمر به، يعني مر من طريق لا يمر بالميقات مباشرة، ماذا يفعل؟ محمد، انتبه للسؤال. رجل ما مر طريقه لا يمر بالميقات، لكن يمر بطريق آخر يحاذيه، ماذا يفعل؟ نعم، يعني من حيث حاذاه، المكان الذي يحاذيه. نعم، جيد. طيب، ماذا يفعل من جاز الميقات بلا إحرام وهو يريد الحج أو العمرة؟ من جاز الميقات بلا إحرام وهو يريد الحج أو العمرة، ما المقدم في ذلك؟ نعم، أن يرجع وأن يحرم من الميقات، وإلا فإنه يكون عليه دم لو استمر، ويلبس الإحرام من وقته. نعم. طيب، رجل دخل مكة غير محرم، دخل مكة غير محرم ثم نوى الحج بعد ذلك، وهو من يسمونهم الآفاقيين، يعني ممن جاء من خارج مكة، فمن أين يحرم؟ نعم، إذن إذا دخل وكان لا يريد الحج، دخل لغرض من الأغراض ثم طرأت له نية الحج، فإن حكمه يكون حكم أهل مكة، يهل من حيث هو. طيب، وما قول الحنابلة أصلا في حكم دخول مكة بلا إحرام؟ ماذا يرى الحنابلة في دخول مكة بلا إحرام؟ نعم، يرون أنه لا يجوز ذلك إلا لمن كانت له مهنة أو صنعة يتكرر دخوله. نعم. هل يجوز الإحرام قبل الميقات؟ يحرم المصري من مصر مثلا، هل يجوز مثل هذا؟ له، ما ترك واجبا، هو سيحرم قبلها. رجل أحرم من مصر، من هنا، ليس من الميقات، ما انتظر حتى الميقات. نعم، طيب، فيكون عليه دم. طيب، ها، هذه بعدين نتفاهم فيها. ها، نعم، قالوا أنه ترك الأولى، قالوا أنه ترك الأولى، وكره له السلف ذلك، كره جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أن يفعل ذلك. طيب، ما هي أشهر الحج؟ ما هي أشهر الحج؟ أشهر الحج ما هي محمد؟ شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة. طيب ما معنى أشهر الحج أصلا؟ يعني أزيدها إيضاحا. فقط يجوز أن يهل بالحج في شوال؟ ها؟ ها شو رأيك؟ نعم. إذن هذه الأوقات هي الأوقات التي يجوز فيها بدء مناسك الحج، فيجوز أن يوقع بداية قصد النية، وأن حتى لو فرضنا أنه يشرع في عمرة التمتع أو غير ذلك يجوز ذلك بداية من شوال. طيب ما هي مستحبات الإحرام؟ الثلاثة. لا لا، قبل هذه مسألة الصلاة وغيرها، تطيب، هذه الثلاثة التي بدأ بها المصنف كتابه. نعم، قال غسل وتنظف وتطيب. طيب ما معنى المخيط؟ ما معنى المخيط؟ وكل ما فصل على عضو من أعضاء الحلق. أحسنت، ما فصل على قدر العضو. نعم. طيب ما حكم الصلاة عقب الإحرام، وهل لها صلاة مخصوصة؟ ما حكم الصلاة عقب الإحرام، وهل للإحرام صلاة مخصوصة؟ نعم، جيد. وهل له صلاة مخصوصة؟ ها شو رأيكم؟ ها نعم. لو جاءته فريضة يصلي الفريضة، يجزئه ذلك، ولو كانت نافلة يصلي النافلة، ولو كانت سنة من سنن الرواتب يصلي سنة من سنن الرواتب، ليست لها صلاة مخصوصة. لا، على سبيل الاستخلال أنها سنة للإحرام لا، لكن قالوا يصلي له ما شاء من النوافل. طيب كيف يدخل الإنسان في نسك الإحرام؟ كيف يتحقق دخوله؟ كيف يتحقق دخول النسك؟ محمد، بالنية، بدخول أو يدخل في الإحرام بنيته أنه ينوي أنه قد دخل في النسك. طيب وما شأن التلفظ؟ نعم، هو يتلفظ بها وهي تشبه تكبيرة الإحرام وليست جهرا بالنية على الصحيح. طيب ما هو الاشتراط؟ الاشتراط في الحج ما هو؟ الاشتراط في الحج ما هو؟ أحمد، نعم، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. طيب ما هي أنساك الحج الثلاثة؟ أنساك الحج الثلاثة كريم. نعم، التمتع والقران والإفراد، وما ترتيبها في الفضل؟ الأول التمتع ثم الإفراد ثم القران. أحسنت. طيب ما صفة التمتع؟ اختصار طبعا، ما نريد مناسك الحج، لكن باختصار ما هي صفة التمتع؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن يعتمر في أشهر الحج ثم يحل ويحله كل شيء، وينتظر حتى يأتي الحج في اليوم الثامن، فإنه يعود حراما مرة أخرى يحرم ثم يشرع في مناسك الحج. طيب والقران، صفة القران ما هي؟ صفة القران ما هي محمد؟ لا يحل. إذا لا يحل، هو إحرام واحد تدخل العمرة فيه في الحج. جيد. نعم، أعمال القران هي أعمال المفرد تقريبا. طيب أين يهل الإنسان بالتلبية أول مرة؟ من أين يهل؟ من أين أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حديث ابن عمر. محمد، إذا ركب على دبتي فقط. إذا ركب على دبتي وعلى الدبتي. محمد عندك زيادة. وجاء أيضا أنه كان عقب الصلاة أهل النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى في ذي الحليفة، وكذلك هل بالتلبية كما في حديث جابر إذا ركب أو استوى على دبته على البيداء. طيب، ما هي المواطن التي تستحب فيها التلبية؟ مواطن تستحب فيها التلبية كريم. نعم. طيب، هذا سؤال شاق. من يذكر لنا على سبيل العد سريعا محظورات الإحرام التسعة، يعدها عدا بدون تفصيل. طيب خالد. قص الشعر، أسلوب الأظافر، لبس المخيل، لبس الخف. ها؟ لا. لبس الخف من الخف. لا. لا، هذا يدخل في المخيط. ها؟ تغطية الرأس. تغطية الرأس. ها؟ طيب. تغطية الرأس وفعل المباشرة. جيد. الوقت الفرن. ها؟ ما يتعلق أيضا بالوطء والمباشرة، شيء ثالث. ها؟ لا. ها. طيب، من يكمل؟ لا، ما أكملنا التسعة، بقي واحد. صحيح. ها؟ المباشرة والجماعة. طيب، ها؟ والتطيب. نعم. طيب، هي عندنا هذه التسعة أنت تقسمها. الأظافر، ما يتعلق بالترفه، الأخذ من الشعر والأخذ من الأظافر، ثم ما يتعلق عندك بمسألة قتل الثياب، لبس المخيط، وكذلك تغطية الرأس والوجه على رواية. طيب، وكذلك ما يتعلق بالوطء والمباشرة والإنزال، وما يتعلق كذلك بقتل الصيد. هذه محظورات الإحرام التي يحرم على المحرم أن يقع في شيء منها. طيب، من يفصل لنا في مسألة الأخذ من الأظفار أو الشعر؟ تفصيل الكفارة، تفصيل الكفارة في الأخذ من الشعر والأظفار ما هي؟ محمد. مد من طعام عن كل واحدة. طيب، طيب، حكم من أذاه شعره أو انكسر ظفره، خرجت له شعرة كما قالوا في عينه، أو انكسر ظفره، ما حكم هذا كريم؟ يجب أن قدر الضرر والزيادة. نعم، وعليه شيء؟ ولا شيء عليه. لا شيء عليه، حسنت. طيب، من لم يجد الإزار ماذا يفعل؟ من لم يجد الإزار، ما وجد إزارا يلبسه، ماذا يفعل؟ لفظ الحديث يا أخو. ها، محمد، عليه شيء؟ طيب، حسنت. طيب، ما حكم تغطية الأذنين؟ تغطية الأذنين في الإحرام جائزة أو ليست بجائزة؟ نعم لأنها داخلة في مسمى الرأس. طيب ما معنى الطيب الذي يحرب على المحرم؟ ذكر له ضابط في الشرح، ما هو؟ لا له تعريف دقيق. ذكر له ضابط جيد، لأن هذا الضابط يدخل فيه حتى غير الطيب. قال ما يعد للشم، هذا ضابط مهم يدخل فيه كل شيء يعد. لذلك لا تستغرب حين تجد بعضهم، بعض الفقهاء حتى من بعض المذاهب يمنع حتى النعناع في الشاي، لأنه يقصد للشم، ويمنع حتى الصابون ذا الرائحة لأنه يعد للشم. فلذلك ضابط الطيب عندهم مهم. طيب هل يجوز الطيب في البدن للمحرم؟ هل يجوز الطيب في البدن للمحرم؟ التصيب إذا كان مما هو مستدام، كان الوضع قبل إحرامه واستدام ما أوطف فزاده. نعم أحسنت. طيب وفي الثوب؟ الثوب هل يجوز استدامة الطيب في الإحرام؟ يسرت عليك الأمر. يجوز. ها أحد يخالف؟ ها؟ نعم. في أما في الثياب فلا. لذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل قد يعني وضع خلوقا على ثيابه أمره أن يغسلها. نعم. طيب ما هي صفات الصيد أو شروط الصيد الذي يحرم على المحرم؟ ذكروا ثلاثة. كريم. نعم أن يكون بريا. نعم. غير مأكول. مباح مأكول، وأن يكون غير مملوك لأحد. وبعضهم يزيد أنهم يقولوا يمتنع بنفسه. نعم. يمتنع عن الناس. طيب ما حكم من باشر فأنزل؟ أولا من جهة الفدية. من باشر فأنزل، ما الفدية التي عليه؟ عليه بدنة. طيب من حيث صحة الحج؟ قولا واحدا. قولا واحدا برضو في المذهب. أحسنت جيد. إذن فيه روايتان في صحة، في صحة الحج، والصحيح أنه صحيح. طيب متى يفسد الحج؟ عندنا كم حالة؟ متى يفسد الحج؟ كم حالة يا أخوة محمد؟ يوجد حالة أخرى؟ الحج، فساد الحج. ها؟ لا، حج المؤسسة لا يسمى فاسدا، هي حالة واحدة ليست هناك خالة، هذه الحالة الوحيدة التي يحصل فيها فساد الحج. طيب أما البطلان فإذا ارتد، هذا يحكم عليه بالبطلان. طيب وماذا عليه إذا فسد حجه؟ إذا جامع قبل التحلل الأول، ماذا عليه؟ يكمل حجه. طيب وكذلك يقرب بدنه، إذن عليه الفدية، عليه بدنه، وعليه أن يكمل، أن يكمل في حجه، وعليه الحج، عليه الحج من قابل يعني العام الذي بعده. هل هناك فرق بين الوط قبل التحلل الأول وبعده؟ هل هناك فرق بين الوطء قبل التحلل الأول وبعده؟ الأول لا يفسد الحج، ولكن يفسد الإحرام عليه. نعم ليس عليه كفارة؟ عليه ما هي؟ عليه شهر. طيب إحرام المرأة في أي شيء؟ إحرام المرأة في وجهها، فليست لها ثياب معينة. طيب ما هي فدية التخيير؟ فدية التخيير قسم العلماء الفدية إلى نوعين، ترتيب وتخيير. ما هي فدية التخيير؟ أحمد جيد، ما موجباتها؟ نعم. طيب ما جزاء الصيد؟ ما جزاء الصيد؟ كريم ويطعم به مساكين كل مسكين من كله. عفوا مرة أخرى، يعني مثل ما مثل الأنعام من البقر أو الإبل أو الغنم. ما معنى المثلية؟ في الصفات، يعني في الصورة أو في هيئة من هيئاتها، إما في الصورة إن وجدت المماثلة في الصورة أو في صفة من صفاتها. طيب طيب يخرج مثل أو يقدر براهم ويطعم مساكين كل مسكين من كله، أو يصاب عن كل مسكين يوما، أو الراجح أنه يصاب عن كل مدين يوما. جيد. طيب وما جزاء الطير؟ جزاء الطير ما هو؟ صيد الطير ما جزاؤه؟ محمد قيمته في كل شيء؟ جيد أحسنت صد، لكن هم استثنوا نوعين، اثنين من الطيور، ها ما هما محمد؟ أحسنت. طيب لماذا قالوا الحمام في إشاء؟ هذا الذي فيه مسألة صفة من الصفات، لماذا قالوا في الحمامة شاة؟ نعم قالوا تعب الماء عبا، شبهوها به في جهة بها في من جهة الشرب. طيب في الصيد هل ثم فارق بين العامد والمخطئ؟ في الصيد هل ثم فرق بين العامد وبين المخطئ؟ هل يستوي عمده وخطأه؟ كريم ذكر أولا أنه يستوي العمد والخطأ، لكن ذكر بعد ذلك في تفصيل لا في إتلاف يستوي العمد والخطأ، أما ليس في إتلاف يعني لا تفرق. نعم. طيب ما هي فدية الترتيب؟ الفدية التي تكون على الترتيب. محمد ما بوجباتها؟ مثل ايش؟ متى تجب؟ على من؟ على من؟ فدية التمتع هي فدية على الترتيب، صحيح؟ من هو المحصر؟ من هو المحصر؟ الذي منع دخول مكة في أشهر، منعه شيء من دخول مكة من إكمال حجه أو نسكه لأمر خارج عنه. طيب وهذا المحصر ما الذي يجب عليه؟ من أحصر في الحج ماذا عليه؟ جيد. طيب ما الذي يستوي فيه العمد والسهو من محظورات الإحرام؟ ما الذي يستوي فيه العمد والسهو في محظورات الإحرام؟ محمد ما كان لا يرد مثل الوقت مثل ايش؟ مثل الوقت السيف وقص الأظافر نعم. طيب وما بقي من ذلك قالوا يفرق بين العمد والسهو. طيب نقفون إن شاء الله تعالى. مناسك الحج يا أخوة من البحث التي تكون مسائلها كثيرة، وكان بعض الفقهاء يتميزون بفقههم الحج، كانوا معروفون بأنهم من أعلم الناس بمسائل الحج كعطاء وغيره، كانوا يقولون من أعلم الناس بالمناسك. فمسائل الحج تحتاج دوما إلى مذاكرة ودراسة، فإن مسائله كثيرة. طيب طيب المرة القادمة إن شاء الله تعالى من باب دخول مكة، يعني من المسألة رقم 607 عندي إلى أول باب أركان الحج والعمرة. يعني المسألة رقم 662 طبعا من بداية الباب، لأنه ما رقم المسائل من أول الباب، من أول باب دخول مكة إلى أول باب أركان الحج والعمرة. جزاكم الله خير.